إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطاهرين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأكارم، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. أيها الإخوة الأفاضل، من قريب أرى طلائع جيش عجيب، إنه جيش أنفاسنا المرصودة في علم الله، إنه جيش أعمالنا المكنون في أزل الله سبحانه وتعالى. من قريب أرى طلائع عام هجري جديد، فبعد 4 أيام لا تزيد يلد هذا العام الهجري الجديد بأمر الله سبحانه وتعالى الذي قامت بأمره السماوات والأراضون، بوفاة عام هجري يحتضر في هذه الأيام وفي هذه الساعات، إنه في أويقاته الأخيرة. يذهب هذا العام ويولي حاملا معه آمالنا وآلامنا، خطايانا وصالحاتنا، نجاحنا وفشلنا، استقامتنا وتنكبنا، ليقبل العام الجديد فاتحا ذراعيه كيما يأخذ جزءا من أعمارنا وحظا وافرا من نفوسنا ووجودنا. وكلما تصرم عام يحسب الإنسان أنه عاشه فيضيفه إلى عمره، فهذا عاش بتصرم هذا العام 30 سنة، وهذا قضى من عمره المديد 70 سنة، وهذا يدرج في السنة الثانية من عمره طفل ما يزال رضيعا حابيا، وكذا يتفاوت الناس. وفي الحقيقة وواقع الأمر أنهم ما عاشوا بل ماتوا، أماتهم هذا العام، قطع من رأس مالهم ومن أعمارهم بقدره، بقدر أيامه وأوقاته وساعاته. مسكين ابن آدم، مسكين هذا الإنسان. ولذا أيها الإخوة الأفاضل، حقيق والله بنا أن نتلبث يسيرا في هذه اللحظات الأخيرة في دبر هذا العام الهجري 15 بعد 104 بعد الألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة وأفضل التسليمات، حري بنا وحقيق أن نجلس قليلا وأن نتلبث يسيرا لأخذ الموعظة ولأخذ الذكرى ولاستلهام الفكرة والغوص وراء هذه الأسرار تطلابا وبحثا واستكناها. وأول ما يجب علينا أن نطرحه متسائلين، هل فينا من أحد يقطع أنه سيوافي هذا العام الهجري الجديد؟ لا أحد. كنت قبل أيام في جلسة مع إخوة لي أحباب، فحدثني المضيف بارك الله فيه وعليه حديثا أثار في نفسي معاني جمة وأحزنني وأشجاني. حدثني عن رجل صالح إمام مسجد معروف بين الناس بطيب الذكر وحسن الأحدوثة، خرج ذات يوم ومعه سلته قاصدا السوق، تحدث زوجته فتقول: فلما صار لدى الباب توقف هذا العبد الصالح وهذا الرجل الطيب، توقف وجعل يتكلم ويحادث، ومن الله أعلم يقول ما ترجمته بالفصحى إلى هنا، هنا فقط انتهى كفاية، ثم إنه وضع سلته وعاد. لم يؤذن له أن يكمل مشواره إلى السوق لأنه لم يعد في العمر بقية، الأنفاس لا تتسع لهذا المشوار الذي خطط له ورتب له. فعاد الرجل الصالح وطلب ماء للوضوء وتوضأ، ولا أدري أصلى ما شاء الله له من صلاة أو لم يصلي رحمة الله عليه، ثم وضع رأسه فما رفعها، بل ارتفعت روحه إلى باريها، إلى موطنها الأول في مهيعها ونهجها المحدد المرسوم في علم الله. لقد أنفق ما تبقى من رأس ماله، كان ما تبقى من رأس ماله هذه اللحظات البسيطة، ربما ساعة وربما كان أقل من ساعة، وانتهى هذا الرجل. خلقنا للحياة وللممات، ومن هذين كل الحادثات، ومن يولد يعش ويمت كأن لم يمر خياله بالكائنات. تأمل، هل ترى إلا شراكا من الأيام حولك ملقيات؟ ولو أن الجهات خلقن سبعا لكان الموت سابعة الجهات. والذي نفسي بيده يقول عليه الصلاة وأفضل السلام: لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. هكذا قال عليه الصلاة وأفضل السلام. ثم في هذه الساعة التي ولى فيها هذا الرجل، ربما ولى فيها آلاف بل عشرات الآلاف من خلق الله، من خلق الله العاقلين وغير العاقلين، وهذا شأن الله، كل يوم هو في شأن. ولي في ثناء الخلق أكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي، شخوص وأشكال تمر وتنقضي فتفنى جميعا والمهيمن باقي، كل من عليها فان. ولنقف هنا وقفة تأمل ووقفة تذكار وتناصح ووصاة صالحة. هذا الموت أي شيء هو؟ هذا الرجل مات بطريقة سهلة فيما يبدو لنا، هينة يسيرة على ما يظهر لنا. فما هو الموت؟ الموت أن تنزع الروح عن كاهلها هذا الجلباب الكثيف وهذا الكساء الغليظ، أعني الجسد، ما هو إلا قميص. هذا الجسد الذي يقضي الناس أعمارهم والذين يفرغون نفائس أوقاتهم في تجميله وتحسينه وتغذيته وإمداده وكسوته والمحافظة عليه، ما هو إلا قميص. وما الموت إلا نزع لهذا القميص، تنزع الروح عن نفسها وعن كاهلها هذا القميص الكثيف الغليظ وتلخيه. فأما قصار النظر من الجهلة والأغمار فيفجعون أيما فجيعة، وفجيعتهم ليست إلا بهذا القميص المخلوع المندثر المنهدم، يفجعون به أيهال عليه التراب والجنادل، أيوسد الثرى، أتعيث فيه الديدان، يفجعون عليه ويبكون. ولكن هل يفجع أحد بأحد نزع عنه قميصه هذا من صوف أو كتان أو خز أو ما سواه وألقاه وربما أحرقه؟ لا يفجع أحد، وهذا مثل هذا سواء بسواء، لا فرق ألبتة. قميص ينزع، فقد يقال ولكن هذا القميص كان جزءا مني في حياتي، هو جزء مني في حياتي، أشعر به وأحس به، أتألم به وألتذ به، هو الذي يشعر باللذة وهو الذي يشعر بالعذاب والألم والمشقة والعناء. نعم هو جزء منك يا أخي الإنسان، ولا أقول المسلم لأنني أخاطب فيك الإنسان، هو جزء منك يا أيها الإنسان، لكنه جزء في هذه الدورة، في هذه المدة وحسب، في مدة الحياة الدنيا. ثم إذا نزعته وصرت إلى حياة ألحب وأوسع وأعمق وأثرى وأغزر وأفتح، لم يعد جزءا منك. أترون الجنين في رحم أمه؟ أليست المشيمة جزءا منه لا يتجزأ؟ لكنه إذا جاء يستطلع أنوار هذا الوجود الدنيوي المحدود، نزعت عنه هذه المشيمة، ثم تلقى إلى أين تدرون أو حيث تدرون، في التراب، وبعضهم يلقيها على القمامة، والسنة أن تدفن في باطن الأرض تلقى. فهل رأيتم وليدا بكته أمه لأن مشيمته وهي جزء منه كانت ألقيت عنه ودفنت في الثرى؟ كلا. فهكذا ينبغي ألا نفجع ببدن يوسد التراب، لكن نفجع بشيء وراء البدن، نفجع بحقيقة الأمر، نفجع بواقع المسألة وبكنه القضية، نفجع بالروح والنفس لا بهذا البدن. إن قصة وجود هذا الإنسان ومصيره أجل بكثير من أن تمثل بقصة وجود حشرة أو دابة، ولو كانت هذه الحشرة في رقي النحلة أو العنكبوت، ولو كانت هذه الدابة في كبر وحجم الفيل، إن قصة الإنسان شيء مختلف تماما. الزمان يمخر عباب هذه البهائم والدواب، ومن قبل ذلك وبعده يمخر عباب هذه الموجودات المادية الصماء العمياء. وأما بالنسبة للإنسان فهو يمخر عبابنا ولكننا نسير معه، نحن جئنا في طريق، أوجدنا الله في لحظة، في نقطة، عند إحداثية معينة في هذا الطريق الذي يغيب أوله في ظلام الأزل والذي يبهت آخره في ضباب الأبد. خلقنا الله في نقطة في هذا النهج، أودعنا في هذا الطريق لكي نتحرك مع الزمان. والفارق إذن أن هذه الموجودات العجماوية والجامدة الصماء العمياء خلقت للفناء، فالزمان يمخر عبابها لكنها لا تسير معه، وأما الإنسان فهو يمخر عبابه ولكنه يسير معه. إذن هي للفناء وأما نحن فللبقاء، وهذه هي المسألة، وهذه هي المسألة. ولذا فالإنسان في نظر التصور والفكر والطرح الإسلامي العظيم المثالي كما قلت هو أعظم من أن يكون ممثلا له بحشرة أو بدابة، أيا كانت هذه الحشرة وأيا كانت هذه الدابة. وإذا ارتقى عن هذا الأفق وتوحد وامتاز بإنسانية خاصة به أو مختصة به، فله أجدر أيضا أن يعترف بارتفاعه وبتميزه بأشواط بعيدة مديدة عن عالم المادة وعن عالم الجماد. أما هؤلاء القوم أصحاب النزعات المادية، فمنهم من يدرس الإنسان ويتعامل معه على أنه عينة جامدة، عينة مادية، بتفاعل هذه المواد بنسب محددة معينة مرسومة مضبوطة تصدر ما تعرف بالأفكار والإلهامات والقواطر والسوانع والتأملات والإبداعات الفنية والفلسفية والفكرية وغير ذلك. نعم، أما هو فليس سوى عينة مادية محددة لا قيمة لها. يقول هوارد في كتابه الدراسة الصحيحة لجنس الإنسان أو للجنس البشري: الإنسان في حقيقته إذا استكنهناه وحللناه ليس إلا خليطا من مواد بنسب محددة. انظروا إلى هذا الهراء، والله لقد صدق الله ومن أصدق من الله قيلا عندما قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قال الإنسان خليط من نسب محددة من مواد معينة. ما هذه النسب وما هذه المواد؟ فالإنسان عبارة، جزء منه عبارة عن ماء يكفي لعشر أو لملء عشرة جالونات، هذا هو الإنسان. والإنسان فيه كربون يكفي لصنع رؤوس 2200 من أعواد الكبريت، هذا ما فيك من كربون. والإنسان فيه حديد يكفي لصنع مسمار واحد بحجم متوسط، وفيه دهن يكفي لصنع 7 سبائك من الصابون، وفيه كلس متجير أو كلس جير يكفي لتبييض تقفيصة من الفراخ أو الدجاج، وفيه كميات من المغنيسيوم وغير ذلك. هذا هو الإنسان لا أكثر ولا أقل. الله أكبر، هذا هو الإنسان؟ أبدا، ليس هذا من الإنسان في شيء. حتى الذين يدرسون وظائف الأعضاء والتشريح الأناتومي، هؤلاء لا يدرسون إلا هذا القفص، إلا هذا الثوب، إلا هذا الكساء الغليظ، ولا يعرفون ما وراء ذلكم. علوم وعلوم أوقفت على دراسة هذا القميص، أدمغة وعباقرة وفطاحل وجهابذة توفرت على استكناه حقيقتي، لكن هذا القميص لا حقيقة هذا الإنسان. ولله ذر الإمام العز بن عبد السلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين قال إذا كنت تقرأ علم الحروف فشخصك لوح به السرور. إذا كنت تقرأ علم الحروف أي علم الأسرار وحقائق الأشياء، فشخصك لوح به السرور، حروف معانيك لا تنجلي لذي الجهل كلا ولا تظهر، ومن كان غرا بأسرارها. حروف معانيك لا تنجلي لذي الجهل كلا ولا تظهر، ومن كان غرا بأسرارها فمعروفها عنده منكر. وهذا حال هؤلاء الماديين، نقول لا يزيد ولا ينقص عن هذه الوهدة وعن هذه الدركة. ثم بعد ذلكم أيها الإخوة الأفاضل، نعيش في هذه الدنيا متفاوتين أبعد تفاوت، باعتبارات شتيتة، باعتبار الوضاعة والوجاهة، باعتبار الغنى والفقر، باعتبار الصحة والمرض، باعتبار الجمال والدمامة، باعتبار الإيمان والكفر، وباعتبارات كثيرة تدرونها. لكننا إذا متنا وانتقلنا من هذا العالم ننتقل بطريقة موحدة، بطريقة موحدة فيما يبدو لنا، فيما يبدو لنا. ثم إذا صرنا إلى حياة أخرى هي أوسع بكثير من هذه الحياة، ندلف بواسطتها إلى حياة هي بدورها أوسع منها. فالعلماء والعارفون والحكماء قالوا مراحل الحياة الأبدية 4. الأولى مرحلة الجنين أو الحمل، ثم مرحلة الدنيا، ثم مرحلة البرزخ، ثم مرحلة الحياة الأخرى الواسعة، أوسع حياة وآبد حياة. ونسبة كل مرحلة منها إلى ما قبلها، إلى ما بعدها عفوا، كنسبتها هي لما قبلها. ما نسبة الدنيا إلى الرحم؟ نسبة الكبير الكبير إلى الضئيل الضئيل. إذن ما نسبة القبر إلى الدنيا؟ الكبير الكبير إلى الضئيل الضئيل. وما نسبة عالم الحياة الأخرى، عالم الجنان والنيران والحساب والميزان والصراط، إلى عالم البرزخ؟ هي نسبة الكبير الكبير إلى الضئيل الضئيل. فكيف يقسم الناس بهذه الاعتبارات في هذه الحياة الدنيا؟ أيضا يقسمون تقسيمات شتى عديدة. مثلا كما قال بعض الظرفاء، إذا انقسموا في الخدمة العسكرية قسموا بحسب الأطوال، بحسب طول الجسم، ثم إذا عادوا إلى أعمالهم ووظائفهم قسموا بحسب الرواتب والمراتب. فإذا جاءت المدلهمة المعركة الحمراء يشتعل فيها الدم ويتجلبب الجنود الكماة المستلئمون باللهب، قسموا بالشجاعة والإقدام والعطاء والفداء. وإن جاء دفع الضرائب قسموا بالقنية والأموال والأملاك، أليس كذلكم؟ أما هنالكم فالقسمة ثنائية لا ثالث لها، فريق في الجنة وفريق في السعير. تسقط كل هذه الاعتبارات وتبقى القسمة ثنائية لا ثالث لها، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق يمشون مطمئنين إلى جنانهم مستبشرين لهم البشرى من الله وأملاك الله، وفريق يغدون إلى نار جهنم في شر مغدى يشيعهم الخزي والعار والعياذ بالله. هذا حال الناس. فهل من يتفكر في هذا؟ هل من يتدبر هذا المصير؟ هل من يأخذ من هذه الدار ليزرع ويحصد هنالكم في تلكم الدار؟ سأنتقل الآن إلى نقطة أخرى طاب لي أن أتحدث فيها. نحن هنا يا أحبابي في بلاد لسنا منها وليست منا، وبين قوم لسنا منهم ولا هم منا، لا اللغة اللغة ولا الدين الدين ولا اللسان اللسان ولا العادات العادات ولا التقاليد التقاليد ولا المرأة والسمت والسمة، هي المرأة والسمت والسمة، اختلاف كبير. فهنا نقف، أو على كل واحد منا ينبغي أن يقف ويتساءل، سبحان مصرف الأمور، سبحان مقدر الأقدار، كيف نقلني من طور إلى طور، وكيف أركبني طبقا عن طبق، وكيف نقلني من طفل صغير يحبو إلى شاب غلام تغتلم شهوته وتضطرب مشاعره وأفكاره، إلى شاب اشتد عوده واستدت قوته، إلى كهل، إلى شيخ، إلى متهدم، ثم إلى حياة أخرى تعلمونها. فسبحان الله، ثم كيف نقلني في المكان. ربما عاش أحدكم في قرية هي هذه الكوة البسيطة التي يطلع منها على العالم، حدود هذه القرية أو حدود هذه المحلة، ربما انتقل بعد ذلك إلى العاصمة، إلى القاهرة أو بغداد أو القدس أو دمشق، إلى مدينة أكبر فاتسعت قوته، ثم نقله الله بقضائه وقدره إلى عالم آخر، كما قلت لسنا منه وليس منا. فسبحان الله، فإلى ما تصير أمورنا؟ ماذا يخبئ لنا القدر؟ ماذا ترسم لنا الأقدار؟ أين سنعيش بعد سنة أو سنتين أو عشر أو عشرين سنة؟ ماذا سيكون حالك؟ إلى ما سيصير حالي ومآلي؟ ما صنع الله بإخوان وأحبة لنا عرفناهم في طفولتنا وعرفناهم في شبابنا ومقتبل أعمارنا؟ الله أعلم، وقد نعلم بعض القليل. فينبغي أن نتساءل أيضا إلى ما سنصير. أقول هنا لإخواني الذين يعيشون في هذه البلاد وبين هؤلاء القوم، يا إخواني، نحن لا نسير في النهج الذي يسيرون فيه، هكذا قضى لنا ديننا، وهكذا رحمنا ربنا تبارك وتعالى، وله الحمد والمنة على نعمة الإسلام. أكثر ما يعنتنا وبالذات الشباب الذين هم في شرخ شبابهم وميعة حياتهم، أكثر ما يعنتنا طلب اللذة وطلب السعادة وطلب النعيم. وأكبر اللذائذ كما تعلمون للإنسان ما دام في طور بدائي من فهم مفهوم اللذة هو اللذة التي تعرفونها، اللذة الأخرى. وهنا هذا المجتمع يطرح علينا من وجوه المغريات، من حسور الغيد الأماليد، من سفور الصبايا الحسان، من وجوه الفتن والإعراض عن نهج الله ما تعلمون. أكبر فتنة يتعرض لها كل واحد منا، وبالذات الشاب العزب الذي لا زوجة له تحسنه ويحسنها. فما عساي أقول لأمثال هؤلاء، أنا أظن وأحسب أن أكثر ذنوبنا من هذه النقطة. بحمد الله أنتم تصلون، وربما أكثركم يحافظ على الصلوات إن شاء الله في أوقاتها، وربما تؤدون زكاة أموالكم وتصومون شهركم. إذن أين هي ذنوبكم؟ ما هي منابع وسواقي هذه الذنوب؟ هذه الفتن، فتن النساء التي أخبرنا المعصوم أنه ما ترك فتنة أضر على أمته بعده منها، هي أضر الفتن، وكلنا يتعانى ذلك ويعلم ذلك من نفسه. فما عساي أنصح إخواني في هذا الباب، في هذا المقام، أول ما أقول يا أخي عليك بوصاية رسول الله، بغض الطرف، بغض الطرف، بحبس الحواس، احبس حواسك ما استطعت، لا تطلقن لها العنان. هذه الحواس كما شبهها بعض الحكماء كالنور، كالضوء، إن أطلقته كشف لك المستور وأبان لك المخبوء، المخبوء، وأراك ما تحب وما تكره، كالضوء تماما. إن انقبضت أشعة الضياء عن مكان لم ترى إلا ظلاما، نسميه في النهار ظلا وهو في الليل ظلام، أليس كذلكم؟ فكذلكم هذه الحواس إن أطلقتها كشفت لك كل شيء. والأضرب لك مثالا بسيطا تجده من نفسك وربما كل يوم أو كل ليلة، إذا نمت في بيتك لم تزعجك أصوات هذه الحافلات والسيارات والمحركات التي تنهب الأرض نهبا وتضج ضجيجا كأنه عزيف الجن، لم تزعجك عن منامك، لكن تزعجك وتوقظك من منامك الهنيء همسة أو نعمة خافتة أو وطء زوجك على أرض الغرفة، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الحواس تتعامل تعاملا مختلفا مع معطيات متباينة. لكنك إذا نمت في القطار لم يزعجك حديث جيرانك ولم يزعجك هدير هذا القطار، ونمت نومة طويلة هنيئة حتى ينقضي سفرك. فكذلكم أقول في الحواس الباطنة، إن تركتها وجعلتها تتعامل بتحسس وبظمأ وتطلب ولهفة مع معطيات هذه الفتن والمغريات أوقدت عليك نارها وأهاجت عليك جحيمها وأذاقتك طعم أوارها. وإن تركتها واعتصمت بالله واستعدت بمعاذه سبحانه وتعالى وهو أعظم معاذ وأعظم ركن وكنف، كف عنك هذه الشرور وربما إلا قليلا. هذه أول نصيحة. إذا جعل النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام النظرة سهما مسموما من سهام إبليس، من تركها لوجه الله ابتغاء ما عند الله طلبا لرضوانه وحده سبحانه وتعالى أبدله الله، وفي روايات أورثه الله في قلبه حلاوة الإيمان يجدها. اللهم أذقنا حلاوة الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. ثم أقول ثانيا أيها الإخوة الأحباب، تعلمون لو ترك هذا الإنسان بدون هذه المغريات أو لو انصرف واستنكف هو عنها وعن إضماء حواسه إليها وإلى تطلبها لا تهيج به، وهذا الكلام أوجهه إلى العزب أكثر من المتزوج طبعا، لا تهيج به شهوته وغريزته إلا مرة أو مرتين في الشهر، وهذا مجرب حتى في الرجال الأشداء البحول مرة أو مرتين، لأنه من المقرر في علم الأحياء أن الحيوان والإنسان هكذا يقولون حيوان، أن الإنسان كلما ارتقى في سلم التطور وهكذا أيضا يعبرون قل عنده استفاد وطالت فترة الحمل، هذه حقيقة في علم الأحياء، كلما ارتقى الحيوان والإنسان أرقى حيوان، أي أرقى من يتمتع بالحياة على وجه هذه الأرض من المخلوقات المرئية المحسوسة، قل عنده استفاد أي الجماع وطالت فترة الحمل، فالحمل عند أنثى الإنسان 9 أشهر كما تعلمون. وأما الديكة والدجاج والعصافير فأكثر الحيوانات استفادا، لذا هي أكثر الحيوانات أعمارا كالعصافير مثلا، ثم تليها الديكة والدجاج، أكثر الحيوانات استفادا لأن فترة الحمل يوم واحد بالبيضة، أليس كذلك؟ القط مثلا من ذوات الأجزاء من الحيوانات الثديية، القط لا يسافر في السنة إلا مرة أو مرتين في موسم ذلكم، في شباط في فبراير مرة أو مرتين، بعض الناس العام كله عندهم فبراير أو شباط، شباط القطط والهررة، لأن أنثى القط أيضا تحمل مرة أو مرتين على أقصى تقدير في السنة. إذن هذه المغريات هي سبب ما نجد من وقدة وضرم هذه الشهوات بسبب هذه المغريات، فيجب إذن ألا نلتفت إليها، نحاول ما استطعنا أن نغض الطرف وأن نجعل الفكرة يكون جوالا في آفاق أعلى، في معاني أكثر تساميا، في معاني أكثر تساميا. والأضرب أيضا مثالا بقصة لطيفة جدا أعجبتني، وقعت مع الفيلسوف الألماني الأشهر الذي قيل إنه أعظم عقل فلسفي بعد أرسطو اليونان، كانت إيمانويل كانت. هذا الرجل كان له جار قد وضع ديكا قبالة مكتبه، فكلما عمد إلى شغله وفلسفته وتحبيره وتفكيره شغله هذا الديك بصياحه المستمر فانزعج، فلم يبق في قوس صبره منزعا، فبعث بخادمه إلى جاره هذا ليشتري له الديك من وليذبح، وعزم أو دعا إلى وليمة الغداء صديقا له وجعل يحدثه كيف كان هذا الديك، لأنه الآن في ظنه أنه قد ذبح انتهى، ينتظر الآن أن يأتدم بطعامه أو بلحمه ومرقه، جعل يحدثه كيف استراح من بعد أن نغص عليه حياته وقطع عليه حبال تفكيره وما إلى ذلك. وبينهما في انتظار هذا الخادم دخل الخادم وعلى الصفحة ديك مذبوح، فقال يا سيدي هذا ديك لكنه ليس الديك الذي طلبته، لأن صاحبه أبى أن يبيعني إياه فاشتريت سواه من السوق، فانتبه فإذا بالديك لا يزال وقيح. شقي بهذا الديك وهو يصيح، وسعد به وهو لا يزال يصيح، فما الفرق؟ الحاسة، الحاسة وجه حاسته نحو هذا الشيء فأشقاه، ووجه حاسته نحو عدم هذا الشيء فأسعده. الواقع ما تغير، النفس هي التي تغيرت. لذا فالصلاح يأتي من الداخل، لا يأتي بتجميل الظاهر، ولا يأتي بمجرد الكلام والدعاوى، يأتي بحقيقة في الباطن. ولنعد إلى القضية الأخيرة، قضية التسامي. قلت يترك الإنسان هذه الأفاق، هذه الأوحال، هذه الوهاد ليرتفع ليتسامى. والتسامي كلمة لغوية يعبر بها عن مصطلح في علم النفس دقيق، مصطلح التسامي. لا أريد أن أشرح لهذا المصطلح، لكن أريد أن أبينه بمثال لطيف جدا. أبريق الماء أو أبريق الشاي الذي تضعه يا أخي على النار، هذا إذا أوقدت عليه بعد أن تكون قد سددته وأحكمت سده، ما الذي يحصل له؟ يفجره البخار الحبيس، فإن قبته أو ثقبته سال ماؤه ولا تزال توقد عليه، فما الذي يحدث؟ يحترق الإبريق. فإن وصلت به ذراعا يتنفس عبرها هذا البخار الحبيس المكتن، أدار لك هذا البخار الآلة وحرك السيارة وفعل الأعاجيب كما فعل في قرن أو في عصر البخار والصناعة، أليس كذلكم؟ هذا مثال دقيق كل الدقة لشهوة الإنسان وموقف الإنسان من هذه الشهوة. أول هذه الأمثلة الذي سد وأوقد عليه، مثل الإنسان الذي لا زوجة له ولا متنفس لهذه الغريزة، فهو يعكف عليها ولا يزال يفكر فيها فتفجره، تدمره، تذهب بعقله وباستقراره النفسي. وأما المثال الثاني الذي ثقبه فهو دائما في تصريف، فاحترق أبريقه، احترق جسمه، واحترقت صحته، وانهدم بنيانه وجدثه، هو الذي أمى الضلالة، هو الذي أمى الضلالة وكان حليف الفواحش وقضى كل وطر ومأرب دون أن يخشى أن يكون عليه من الله شيء. وأي صحة، صحة الجبابرة العمالقة من الرجال لا تقوم بمطالب الشهوة كما تعلمون، لا تقوم بمطالب هذه الشهوة، سيما إذا كانت يا أحبابي لا يمكن. لذا ترون الرجل الفاسق الطياش منهم عرف المئة من النساء كما يحدث أو العشرات، ثم لا يزال يشكو الجوعة، جوعة البدن، لأنه كماء البحر كلما شرب منه ازداد عطشا والعياذ بالله، حتى يهلك في دنياه وفي أخرى. وأما المطلب الثالث أو المثال الثالث، مثال الذراع الممدودة المتصلة المناطة بهذا الإبريق التي حركت وسيرت، فهو مثال المتسامي، مثال المتسامي، الشخص الذي يعكف على الإبداع، على العلم، يعكف على العمل، يستفرغ جهده في العبادة، في الانقطاع إلى الله، في تطلب وجوه الرزق، كل هذا ضروب من ضروب التسامي. أعظم الشعراء وأبدع الفنانين والرسامين وأعظم الرواة وأعظم المصلحين الحكماء الملهمين إنما كتبوا ما كتبوا وأبدعوا ما أبدعوا في حالات من حالات التسامي. فالمؤمن مأمور بهذا التسامي الذي هو تعليق لمطالب هذه الشهوة إلى حين، وليس كبتا كما سماه فرويد نفسه، قال هناك تعليق وهناك كبت. التعليق أنت لا تعتقد سوءة وفاحشة هذه الغريزة بحد ذاتها، هي شيء طيب وفيه مقصد عظيم من مقاصد الحياة، أليس كذلكم؟ لكن إذا علقت عملها فأنت إذن غير مكبوت، أنت تعلق. لكن إذا اعتقدت أنها شيء فاحش وشيء نذل ورذل وشيء مستخس ثم لم تمارسها فأنت المكبوت، وهذا مسلك غير صحيح علميا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأن يجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يسلك بنا السبيل التي هي أتقى وأوقى وأزكى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله العالمين ورب المخلوقين أجمعين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، وصفوته من خلقه ونجيبه من عباده،